كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى. قالوا إيه جملة إن هدى الله هو الهدى تساوي في كلامنا إيه؟ فلان ليس بعالم، العالم فلان. لما أقول لك فلان ليس بعالم، العالم فلان، استفدت إيه؟ نفي العلم عن الأول وحصره في الإيه؟ في الثاني، وحصره في الإيه؟ في الثاني. فلما ربنا يقول قل إن هدى الله هو الإيه؟ هو الهدى، يبقى ما هم عليه ليس بإيه؟ ما هم عليه ليس بهدى. إن هدى الله هو الإيه؟ الهدى. وهدى الله الذي أرسلك به وهو الإسلام هو الإيه؟ هو الهدى. هدى الله الذي أرسلك به وبعثك به وهو الإسلام هو الإيه؟ الهدى. فلا هدى في غيره. ولذلك قال ولئن اتبعت أهواءه، ولئن اتبعت إيه؟ أهواءه. يبقى ملتهم ملة إيه؟ هوى. ملتهم ملة إيه؟ ملة هوى، مش ملة هدى. ملتهم التي عليها والتي يريدوك أن تتبعهم عليها ملة إيه؟ ملة هوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير إيه؟ ينصرك من عذاب الله إذا جاءك بسبب اتباعك أهواءهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا تحذير للأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم من اتباع أهل الأهواء، سواء كانوا من أهل هذه الملة أو من غيرها أهل هذه الملة. الآية فيها تحذير للأمة من اتباع أهل الأهواء من أهل هذه الملة ومن غير أهل هذه الإيه؟ الملة. إياك واتباع أهل الأهواء من المسلمين ومن غير الإيه؟ ومن غير المسلمين. إذا كنت منهيا عن اتباع أهل الهوى من المسلمين يبقى من باب أولى منهي عن اتباع أهل الهوى من غير إيه؟ من غير المسلمين. إياك واتباع الهوى. وإيش هو الهوى؟ كل ما خالف الهدى. كل ما خالف الهدى يبقى إيه؟ يبقى هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيه؟ أهواءهم. يبقى الهدى هو ما بعث الله به إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالفه هو الإيه؟ هو الهوى. والله يقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولذلك المبتدعة يسمون إيه؟ أهل الأهواء. المبتدعة يسمون أهل الإيه؟ أهل الأهواء، لأنهم تركوا الهدى واتبعوا الإيه؟ واتبعوا الهوى. تركوا الهدى الذي بعث الله بمحمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا قل إن هدى الله هو الهدى، تركوا هذا الهدى واتبعوا الهوى. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في أمه الإيه؟ الهاوية، والعياذ بالله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. التلاوة تطلق ويراد بها القراءة، كما في قوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلما وأن أتلو القرآن. التلاوة تطلق ويراد بها القراءة، وتطلق ويراد بها الإيه؟ الاتباع. والشمس وضحاها والقمر إيه؟ إذا تلاها يعني إيه؟ يتبعها.